بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك بعد أن ذكر حوار خزنة جهنم مع المشركين المكذبين، واعتراف هؤلاء المشركين المكذبين بذنبهم ورجوعهم إلى الحق الذي قرره الله سبحانه وتعالى، من أن السمع والتفكير إن لم يؤدي لصاحبه إلى الهدى فهو بمنزلة العدم، إذ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهم كانوا من الناحية الطبيعية يسمعون ويعقلون، إلا أن سمعهم وعقلهم لم يؤديانهما إلى الاهتداء بما يسمع وبما يعقل، ولذلك اعتبروا في الآخرة حيث الموازين الحق وحيث اليوم الحق، اعتبروا سمعهم الذي لم يفدهم ولم ينفعهم، وبصرهم وعقلهم الذي لم يفدهم ولم ينفعهم بمنزلة العدم، فنفوه فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي أننا لم نكن نسمع ولم نكن نعقل، ومن ثم فقد أصبحنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الظالمين الكافرين المعاندين، نوه بثواب أهل الإيمان الذين يخشون ربهم بالغيب، قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طب سؤال، مغفرة فعلها ايه؟ غفر، مش كده؟ غفر. وما معنى غفر؟ محى او ستر. يقول جمع غفير، غفير يعني كبير، لانه يغطي ايه؟ لانه يغطي المساحة الكبيرة. فالمغفرة اصلها الستر، أصل المغفرة الستر. لهم مغفرة، من يعرف كلمة مغفرة؟ على يعرفها ياخد جائزة. ما شاء الله، أيوه، مبتدأ وآخر، أين خبره؟ لهم. التقديم والتأخير ها هنا المقصود منه الاختصاص، اختصاص المغفرة من الله سبحانه وتعالى بمن؟ بمين؟ بالذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهذا في مقابل الذين لهم عذاب جهنم وبئس المصير اللي مضى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به. أظن نحن شرحناها دي، وأسروا قولكم، ولا لا؟ فماذا قلنا فيها؟ مين فاكر؟ أسروا أو اجهروا، احنا قلنا أوها هنا للتخيير ولا لإيه؟ ها، مين اللي فاكر؟ طب مين اللي مش فاكر؟ اللي مش فاكر يرفع إيد. طب اللي فاكر يرفع إيد. في ناس مش فاكر ومش فاكر، ما هو دول مش عايزين نقول صحيح. ها يعني في واحد فاكر وانا مش فاكر، سبحان الله اول مرة اعرف القصة دي يا راجل. ما قلناش او حكاية التخيير و... ها؟ لا لا لا لا لا لا بس بصراحة تقول الجد يعني. طيب يعني صدقتكم وكذبت خاطرتي. هنا يقول ايه جد او مرتين، قال واسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ذكرنا أن أو تأتي بالنسبة للخبر تدل على الشك، وإذا كانت الأمر تدل على التخيير، على التخيير. طيب ويقولنا حكاية 1,100,000 أو يزيدون ماشي، ودي طبعا لسه هنجيلها، إنما ها هنا. طيب جت مع أمر ولا مع خبر؟ جت مع أمر. هل هنا تفيد التخيير؟ هل هو يخيرهم يقول لهم والله إن حبيتوا تسروا أسروا وإن أحببتم أن تجهروا اجهروا؟ هذا تخيير مراد به التحدي والتوبيخ، حد وتوبيخ، يدل على ذلك عجز الآية إنه عليم بذات الصدور، أي كأنه يقول سواء عليكم أسررتم أم جهرتم. زي في سورة الرعد لما قال إيه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هي بعينها بنفس ولكن بأسلوب آخر، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. فالمقصود ها هنا التسوية، التسوية بين السر والجهر في علم الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ ذات ها هنا مؤنث ذو، أي صاحبة الصدور. ما معنى صاحبة الصدور؟ أي الكلام الخفي الذي لا يخرج عن الصدر. فإذا كان الله عز وجل عليما بذات الصدور، أي بحديث النفس الذي لا يخرج عن الصدر، إذن فمن باب أولى أنه عليم بإخفاء القول، يعني بالإسرار، لأن الإسرار هو أن لا يجهر بالقول وإنما يسره، أي يقوله مع غيره ولكن سرا، يقوله مع غيره ولكن سرا. يبقى احنا قدامنا ثلاث حاجات: الجهر وهو ان يقول وهو ان يتكلم الرجل مع الناس يجهر به، السر ان يقول الرجل الامر مع الناس يسره. في اخفى من السر، والاخفى من السر هو حديث النفس الذي يتلجلج في الصدر والذي لا يخرج لاحد، وذلك يقول يعلم السر وأخفى. إيه هو الأخفى من السر؟ حديث النفس اللي هو هنا وأسروا قولكم أو اجهروا به. والقول المقصود هنا هو سبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيرهم من دعوته صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم كانوا يصنعون ذلك سرا بينهم وبين غيرهم من الكفار. فقال الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني إن إصراركم لخططكم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحذير منه وفي محاولة الإحاطة به، كل هذه الأشياء التي تسرون بها لا ينفعكم الإصرار فيها، فإن شئتم جهرتم، يعني المسألة عندي لا تفترق سواء هذه أو تلك. ليه؟ لما؟ إنه عليم بما هو أخفى مما تسرون، ألا وهو حديث النفس. ومن كان عليما بحديث النفس فهو أعلم بما هو فوقه وهو أسفل. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. وهذا الاستفهام استفهام تأكيدي للخبر الذي قبله. أخبر في الأول قال إنه عليم بذات الصدور، ثم يأتي هذا الاستفهام وليس المقصود به مجرد الاستفهام، وإنما النفي والإنكار، نفي عدم علمه، ألا يعلم من خلق، ونفي النفي إيه؟ إثبات. فالمراد به التقرير، تقرير علم الله سبحانه وتعالى بكل ما خلقه. ألا يعلم إيه؟ من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من اسم موصول، صح؟ بمعنى فهي إعرابها إيه؟ يلا مين اللي أجاب الإجابة الماضية؟ دينا ورقة يا عم. طبعا فضلت الشيخ، معلش سجل، استنى يا شيخ ابقوا. مفعول به، طيب ممكن ها مفعول به، ممكن تبقى فاعل. ألا يعلم الخالق، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق، تبقى هنا فاعل. ثم ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الله عز وجل خلقه الذين خلقهم. إذن فالقرآن حمال أوجه، والأسلوب القرآني إذا كان بخدها قاعدة، إذا احتمل الأسلوب القرآني أو اللفظ القرآني معنيين جاب المصير إليهما معا، إلا إذا منع من إرادة أحدهما مانعا. معايا في الحتة دي؟ يقولها ثاني. إذا احتمل اللفظ القرآني أو الأسلوب القرآني معنيين جاز المصير إليهما معا، إلا إذا منع من إرادة أحدهما مانع. كيف؟ نشوف هنا. ألا يعلم من خلق، يجوز أن يكون ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق، ألا يعلم الخالق كيف الخالق لا يعلم، فهو تقرير لعلم الخالق، أن الخالق سبحانه وتعالى عليم بالمخلوق. لكن هل ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق، فيها نوع منين؟ فيها نوع من التجهيل لمن يقول أو لمن يكون مؤدى كلامه أنه لا يعلم، نوع من التجهيل، كأنه يقول أنت جاهل، ألا يعلم الخالق؟ إن من لا يظن أن الخالق يعلم فهو جاهل. هذه الأولى، فهو تجهيل وتوبيخ. المعنى الثاني اللي هو من تكسر مفعول به، ألا يعلم الله عز وجل خلقه؟ ألا يعلم الله عز وجل خلقه؟ يعني ألا يعلم الله المخلوقات؟ كيف ذلك؟ فالتجهيل والتوبيخ جاء من الناحيتين، من ناحية تقرير العلم للخالق خلافا لمن لا يظن ذلك، ثم تقرير العلم بالمخلوق، تقرير العلم بالمخلوق، يعني علم الخالق بمخلوقه، فإن خالق الشيء أعلم بإيه؟ أعلم بما خلق. فجاء التجهيل والتوبيخ للكفار من الناحيتين، من ناحية تقرير علم الخالق، ومن ناحية تقرير العلم بالمخلوق، وهو اللطيف الخبير. اللطيف سبحانه وتعالى اسم أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه الذي يدبر الأمر في خفاء، أمور في خفاء لا يظهر على غيره أحد، سنستدرجهم حيث لا يعلمون. فتدبيره لطيف، قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يدبر تدبيرا خفيا لما يشاءه سبحانه وتعالى، فالناس يفجأها نتيجة التدبير ولكنها لا تطلع على خطوات هذا التدبير. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. اللطيف الخبير، الخبير هو العليم بدقائق الأشياء، العليم بدقائق الأشياء يسمى خبير، والعليم بعظائم الأشياء يسمى عالم. الله سبحانه وتعالى يعلم عظائم الأشياء ويعلم دقائق الأشياء، ولذلك جمع بين العليم الخبير في بعض الموارد، يعني وهو العليم الخبير، لكن هنا قال إيه؟ اللطيف الخبير. طب ما المناسبة بين لفظ اللطيف؟ الخبير معروفة، ألا يعلم، ألا يعلم الخلق وهو الخبير، واضح مش كده؟ لا واضح، واضح العلاقة ما بين الخبير وبين العلم. طيب إنما حكاية اللطيف دي إيه العلاقة بين اللطيف وبين ألا يعلم من خلق؟ دي خليها معاك، خليها معاك المرة القادمة إن شاء الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إيه بعدها؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والذي زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا. يعني عوض على بدء، ولكن هو تعداد لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. الله الذي صنع كل هذه الأشياء جعل لكم الأرض ذلولا. ما معنى ذلول؟ يعني ميسر ممهدة ليس فيها عقبات. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، امتنانا من الله سبحانه وتعالى على كافة البشر وليس على المسلمين خاصة. هل الكافر إذا ما أراد أن يسلك فجا من الأرض من أجل أن يأكل من رزق الله، الله سبحانه وتعالى يقول لا أنت كافر فلا تأكل، تسد أمامه السبل فلا يجد طريقا لتجارة أو طريقا لزراعة أو طريقا لرعي أو طريقا لصناعة أبدا. ولكن الكافر والمسلم في مسألة مسالب الأرض وتيسيرها وتذليلها سواء، ولذلك هو يخاطبها هنا أصلا الكفار ثم المسلمين على أنهم مؤمنون بهذا الأمر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الفعل ها هنا فعل أمر مش كده؟ والأمر ها هنا إما أنه يراد به التوجيه، أمر يراد به التوجيه، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهذا هو المتبادر إلى الذهن. والمعنى الثاني للأمر ها هنا هو الإخبار، أن الإخبار جاء بصيغة الأمر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشيتم في مناكبها وأكلتم من رزق. لأنه بالنسبة للكفار علاقة التوجيه يعني من الله سبحانه وتعالى تكون فقط بالأمر بتوحيده، يعني الله عز وجل يوجه الكفار إلى إيه؟ إلى توحيده وإلى التوبة إليه واستغفاره، دي دعوة الرسل بالنسبة للكافرين. لكن بالنسبة للمؤمنين يوجههم في كل شيء، يعني وذلك يقال إن المؤمنين مخاطبين مخاطبون بفروع الشريعة، أما الكفار فليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. يعني التوجيهات التي تتعلق بفروع الشريعة أو بالآداب أو بما فيه نفع فهذا لا يخاطب به الكافر، إنما يخاطب به المؤمن تكريما وتشريفا له. بالنسبة للكافر إما أن هذا الأمر جاء على التوجيه وده يتبادر إلى الذهن، وإما أنه خبر جاء على صيغة الأمر لعلة بلاغية. فالأصل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشيتم في مناكبها وإيه؟ وأكلتم من رزق، ده هو المتجه. طب ليه ما جاء بصيغة الأمر؟ يعني ليه ما جاء فمشيتم ولكن قال تمشي وأكلتم وقل وكلوا من رزق؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أنتم فعلتم هذا الفعل والله عز وجل قد أباح لكم ذلك ويسره إليكم، فكأنه أمركم به ووجهكم إليه. فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه، ولكن لا تنسوا الحكمة العالية من خلق هذه الأشياء وخلق الأرض، وهي أنه إليه النشور. النشور مبتدا مؤخر وإليه برضو خبر مقدم، والمقصود بالتقديم والتأخير هنا إيه؟ اختصاص، أي النشور لا يكون إلى أحد غير الله. طب إليه، إليه النشور يعني ينشر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أي يبعث الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه النشور. وإليه النشور وإليه أمر النشور، وإليه أمر النشور، أي أمر النشور من حيث توقيته ومن حيث كيفيته موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إليه أمر النشور من حيث الكيفية ومن حيث الوقت، ثم إليه هو وحده ينشر الناس فلا يبعثون إلى أحد غيره. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء؟ هذه الأرض التي جعلها لكم ذلولا ويسرها لكم ويسر لكم معايشها تسلكونها سبلا وتأكلون منها وترعون أنعامكم تعيشون فيها وتتكاثرون فيها، يزرع من أراد الزراعة ويقطع من أراد الصناعة ويتجر من أراد التجارة، كل الوسائل مكفولة فيها، والتي ذكركم الله عز وجل من خلالها بالبعث والنشور ووحدانيته. هذه الأرض المذللة ألا يمكن أن تصبح في يوم من الأيام أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ألا يمكن أن تصبح في يوم من الأيام خسفا ومضطربة ومضطرمة؟ أأمنتم من في السماء؟ إن الذي سيحدث هذا الأمر هو من؟ لكن هو ما قالش أأمنتم الله ولا لا، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أولا لإثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وثانيا المطابقة التي بين كلمة السماء والأرض توحي بتمكن الله سبحانه وتعالى تمكنا تاما من مقادير أهل الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يعني أين أنتم وأين هو؟ أين تدبيركم وأين تدبيره؟ أين تقديركم وأين تقديره؟ أين قوتكم وأين قوته؟ هو في السماء وأنتم في الأرض، ليس هناك أدنى مقارنة بين تدبير وتدبير وتقدير وتقدير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتمد دائما على وجود هذا المعنى العظيم اللي هو معنى عدم المقارنة على الإطلاق بين تقدير الله وتقدير الناس. بس في نفس مين؟ في نفس المؤمنين، لما يقول ايه؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما قالش كيدا أكبر منهم، قال إنهم يكيدون كيدا، ما قالش إنهم يكيدون كيدا بعد اسمه، لم يقل إنهم يكيدون كيدا عظيما وأنا كيدا صغيرا حقيرا وأنا أكيد كيدا عظيما. لما اعتمادا إلى وجود هذا المعنى العظيم في نفوس المؤمنين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، خلاص عرف المؤمن أي مقارنة بين الكيد والكيد، عرف المؤمن من غير ما يقول. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لكن مساحة هذا المكر وعظمة هذا المكر وكلاها إلى من؟ إلى عقل المؤمن وإلى قلب المؤمن وإلى فكر المؤمن، لأن المؤمن يستحيل عنده أن تكون هناك مقارنة بين هذا وذا. فإذا قال ومكروا مكرا وسكت فقط يعرف أنه مكر عظيم، أن هم مين؟ كفار. ولذلك قال إيه في سورة نوح ومكروا مكرا كبارا، لأنه ما جابش معاه مكر مين؟ مكر الله سبحانه وتعالى، زيك وصفه بأنه كبار. إنما لو معاه مكر الله هيقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا زي ما حصل، ومكروا مكرا مهما كان مكرا كبارا، لكن تيجي ومكرنا مكرا تخسف بها الأرض، يعني تبهدلها تضيع كرامتها، ليش لازم؟ مش مهم هؤلاء أن يقول مكرا كبارا ولا مكرنا مكر أعظم ولا أي شيء من ذلك، يكفي أنك أنت تعرف أن التنكير في مكرن الأولى للتحقير، والتنكير في مكرن الثانية للتعظيم. شفت هما نكرتين، ولكن السياق يدل على المراد بالتنكير في الأولى والمراد بالتنكير في الأولى. إنهم يكيدون كيدا على جدهم، وأنا أكيد كيدا على قدر ما تتصور وفوق ما تتصور. إنهم يكيدون كيدا على جدهم، وأكيد كيدا، شوف كيد ينال كيف يكون. فهنا الأسلوب واحد، الكلمة واحدة، والتأكيد واحد، فعل والتأكيد واحد، ولكن هناك فرق كبير في المعنى بين هذا الفعل وتأكيده وبين هذا الفعل وتأكيده، موكول إلى فهم الفعل. هنا يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. كلمة من في السماء وكلمة الأرض تعطي الإنسان المسلم، بل كل إنسان يعلم أن الله في السماء، وكان الكفار يعلمون أن الله في السماء، كان الكفار يعلمون أن الله في السماء، فبما يشعرون؟ يشعر الإنسان يومئذ حينما يقتل عليه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، بأن كل محاولة للهروب من هذا الخسر أو للدفاع عن نفسه أمام موران الأرض واضطراب حركتها لن تفلح بأدنى شيء. لماذا؟ لأن اللي عمل كده هو الذي في السماء. لو عملها اللي في الأرض لا يعرف نفسه الصح، يعني لو واحد في الأرض ومكر مكر عظيم جدا بهؤلاء اللي في الأرض كان يقول لك لا نعرف الصح، لكن هذه لا تصريف فيها. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري. الله سبحانه وتعالى يحيط بعدوه من كل ناحية، لازم تعرفه. يقول الله سبحانه والله من ورائهم محيط، يقول والله محيط بالكافرين، مش كده؟ الله محيط بالكافرين. فإحاطة الله عز وجل بعدوه من كل ناحية تجدها في كل آيات القرآن الكريم، مثل هذه. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا هنا فيه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الحاصب بيجي منين؟ حاصب من حاصب؟ الحاصب اللي هو حصبه، يعني قذفه بالحصباء، والحصباء هو الايه؟ هو الحجارة الحجارة الشديدة الصخار، الحجارة الشديدة الصخار، هذه الحصباء. فالحاصب هو الريح أو الإعصار الذي يكون فيه مثل هذه الأحجار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يعني أن يأتيكم من تحتكم، أو يرسل عليكم حاصبا، أو أن يأتيكم من فوقكم. هي بعينها. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فوق من تحت. قال الله تعالى في سورة الكهف برضو على لسان رجل يعلم كيف يحيط الله عز وجل بالذي يكفر به ويشرك، في الحوار الذي دار بين الرجلين، عارفينه الذي قال الله عز وجل فيه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر كمالا وعزم ثرا، قال قال إيه ها؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تعالى لصاحبه، قال له صاحبه وهو يحاول، خلي بالك من كلامه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي لا أشرك ربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يعمل إيه، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فالإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى بالكفار والمشركين والمكذبين والملحدين من جميع النواحي، وده معنى قوله تعالى: الله محيط، الله وراء المحيط، محيط بالكافرين. إيه يعني؟ يأتي بنيانهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوق. أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ هل أمنتم من في السماء أي؟ أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. طب أنا عارف أخ من إخواننا، طبعا أنا عارف أنه 100% يقرأ: فستعلمون كيف نذير ويصلها بما بعدها. دقيقة واحدة، مين اللي يقول؟ عايز واحد بالشبر على طول يقول: أزرار بعد إذنك. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم، بس يوصف نذير باللي بعديها. ما شاء الله. سمعت الشيخ محمد؟ ما سمعتوش صح؟ دي منو بي؟ طب حد يقولها كده يا جهرا: فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب. الراء هنا مكسورة، نذيري ولقد كذبنا، ما نقولش فستعلمون كيف نذير ولا، لا، نذيري ولقد كذبنا. ولذلك إذا وقفت عليها جاز لك الوقف إسكانا، وجاز لك الوقف إشماما أو روما، يعني جاز لك الوقف بأنك تروم حركة الكسر، تروم الحركة، الروم معناها أنك تروم الحركة، تطلبها كأنك طلبت الحركة، طلبت، هذا معنى الروم، الروم اللي هو الطلب، يقول أنا والله أروم أن نعمل كذا، أنا أطلب أتمنى، فالروم كده. تقول إيه؟ فستعلمون كيف نذير، نذير بحيث أنه ممكن يسمعك الذي بجوارك، بس ما تقولش فستعلمون كيف نذيري، لا، إلا إذا كانت قراءة أخرى فيها الياء لحاجتين. لذلك فستعلمون كيف نذير ولقد. ليه الكسرة دي؟ طيب الراء هنا هل هي مجرورة؟ هل الكلمة مجرورة؟ مش مجرورة. أمال ما سبب الكسرة؟ أيوة ها؟ مناسبة إيه؟ مناسبة ياء المتكلم المحذوفة. فستعلمون كيف نذيري، أي نذير الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب الذين من قبلهم فسيعلمون كيف نكيري، أي نكير الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك. موجود عندك كثير دي على فكرة. يقول وإياي فارهبوني، وإياي فارهبوني، فيها ياء بس محذوفة. لكم دينكم وليديني، بس محذوفة الياء. ولذلك لكم دينكم وليديني، فيها كسر. فستعلمون كيف نذيري. ولقد كذب الذين من قبلهم بهذا النذير فستعلمون كيف نكيري. فسيعلمون كيف نكيري. يبقى إذا في درجتين يا أخوانا، درجة التوجيه ودرجة الإنذار ودرجة النكير. التوجيه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ اللي يقول يا لم نأمن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم إنا نخافك، نخاف عذابك ونرجو رحمتك، اللي يقولوا كده يبقى المرحلة الأولى نفعت معاه. اللي ما يقولش كده خش في النذير. فستعلمون كيف نذيري، سأنذركم بإنذار يسير عاقبته أحد أمرين، إما أن يرتدع قوم وإما أن لا يرتدع قوم. فالذين لم يرتدعوا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. كان نكير إياه الله سبحانه وتعالى أن نخصف بهم الأرض وأن نرسل عليهم حاصبا وأن نصنع فيهم الأعاجيب، صنع فيهم الأعاجيب. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. كيف نذيري وكيف نكيري. فستعلمون كيف نذيري، أي فستعلمون كيفية إنذاري. فكيف كان نكيري دعا عن شيء ماضي مش مستقبل. فكيف كان نكيري دي ايه؟ اخبار عن شيء ماض، اي فلقد علمتم كيف كان نكيري. وكيف لا يعلم الله سبحانه وتعالى ولا يقدر على هذا الامر وهو الذي جعل الطير فوقهم صافات ويقبض، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي هو جند لمن ينصره، وهو ملك على كل هذه الأرض، ينصر من يشاء ويذل من يشاء. قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما معنى صافات؟ يعني باسطات أجنحتهم. ويقبضن هذه الأجنحة المرة بعد المرة. فهذه هيئة طيران أنهن يكن في أغلب وضعهن صافيات، لذلك لم يقل يصفف ويقبض، ولم يقل صافات قابضات، وإنما قال صافات ويقبض. لماذا؟ لأن الأصل في طيران الطيور أن تصف جناحيها، وأنها في بعض الأحيان تقبض جناحيها. صافات ويقبضن ما يمسكهن في أثناء صفهن ولا في أثناء قبضهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. ده اسم أسماء الله، مش كده؟ بصير، البصير. وما معنى بصير؟ فقلنا العالم اللي هو الذي يعلم عظائم الأمور، والخبير دقائق الأمور، والبصير الذي يعلم حكمة الأمور وكيفية تسييرها. يقول لك مثلا فلان بصير في حكاية السيارات دي، فلان بصير في مسألة كذا، يعني يعرف كيف يصلحها، كيف يخربها. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذل أحدا، من يستطيع أن يكون جندا له يعزه؟ هذا الغيب لا يمكن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، أمن ينصركم من دون الرحمن؟ أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ دول ثلاث تعبيران عن قضية واحدة، اللي هي تقرير تفرد الرحمن سبحانه وتعالى بنصرة من يشاء. صح ولا لا؟ أظن العزم إخوانا على فكرة خلصة الجميع. لا تنشغلوا بموضوع هذا القمص، فقد انكب عليه الشاي وكب فوق الشاي ماء فذهب بأثر الشاي والحمد لله. فانتهت القصة. فانظروا إلى موضوعنا. شوف، أمن ينصركم من دون الرحمن؟ تعبير كيف؟ من ينصركم من دون الرحمن؟ لا أحد. أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ثلاث مراتب. كل مرتبة من هذه التعابير دالة على المعنى العام، وهو تقرير تفرد الله سبحانه وتعالى بنصرة من يشاء، وأنه لا أحد إذا أراد الله عز وجل أن يهزم قوما أو أمة لا أحد يستطيع أبدا أن ينصر هذه الأمة. إنما درجة التعبير ترى، إحنا التعبير بتاعنا هو الدرجة الثالثة اللي هي الدرجة الأعلى. أمن ينصركم من دون الرحمن؟ أفادت المعنى، أفادت المعنى، يعني أفادت لب المعنى وأصل، وهو تفرد تفرد الله سبحانه وتعالى بنصرة من يشاء من عباده. ده أمن ينصركم. طب أمن هذا الذي ينصركم؟ هذا الذي دي أضافت إلى المعنى معنى السخرية والاستهزاء والتحقير. نحن لما يقول لك إيه هو مين فلان ده؟ مثلا يعني أنا رايح النهاردة أعمل موضوع معين، بعدين يقول فلان ده بيقول لك ما تعملش، أقول له هو مين فلان ده اللي عايز يمنعني من الأمر؟ مين ده؟ هو مين ده؟ هي مين ده؟ هي من هذا؟ مش كده صح؟ من هذا؟ فجمع إلى المعنى الأصلي وهو إيه؟ تقرير تفرد الله سبحانه وتعالى بنصرة من يشاء. جمع إليه وضم إليه معنى آخر هو السخرية والاستهزاء والتحقير لمن يدعى أنه يمكن أن ينصر من دون فحله. مين هو؟ مين أمريكا؟ مين حق الناس ده؟ وده كده أمن هذا الله. طيب تحقير، ودي هي حاجة بالنسبة لتربية المسلم. تربية المسلم أن يكون تربيته لنفسه على إيه؟ على تعظيم الله وإيه؟ وتحقير كل مستعان به أو معبود أو مستغاث به أو مستنصر به سواه. يعني تعظيم الله وكمان تعظيم ما يا ناس، يعني يقول لك احنا بنعظم ربنا وبيعظموه برضه، بس ما وصلوش لدرجه تحقير ما سواه. تحقير الانداد، تحقير من يدعى انه ينصر من دون الله، تحقير من يدعى انه يستغاث به من دون الله، تحقير من يدعى انه يمكن ان ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، ما وصلش درجه التحقير عنده. ولذلك هو بيعظم الله على جنبه، على ما بص، على ما بص، وبرضه نفس القصة يعمل ايه؟ يعظم غيره على ما بص. فده معظم بدرجة ما وده معظم بدرجة ما، فدي تلاقي الفرق مثلا ايه؟ اثنين ثلاثة، وده معظم الله عنده معظم بعشر، وده معظم بكام؟ بخمس، يبقى الفرق خمسة. إنما إذا كان الله عز وجل معظما تعظيما مطلقا والثاني محقا تحقيرا مطلقا، يبقى مش هيبقى غير مين؟ غير الله سبحانه. فده اللي حاصل الآن، ما جالش بس أمن ينصره، لا، أمن هذا الذي، احنا التعبير الثاني أمن هذا الذي ينصره، مش كده؟ أمن هذا الذي ينصر. مين ده اللي ينصر؟ هذا المحق، هذا الحقير. ها؟ طيب الثالثة، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر. لأن من هذا برضو مع درجة التحقير بعينه، مش كده ولا لا؟ ها؟ الاستهزاء والسخرية بالتحقير بهذا الذي، الذي ايه؟ هو جند لكم. يعني مين اللي مشغل نفسه جندي لكم في الليل وفي النهار وفي السكون وفي الحركة وفي كل أحوالكم؟ من الذي يستطيع ذلك؟ من الذي يستطيع ذلك؟ لأني اللي هو ينصركم من دون الرحمن معناه أنه لا يمكن، أنه لا يمكن الرحمن أن يأخذكم في غرة. طب مين هو ده اللي يقدر يعمل كده؟ مين اللي هو يستطيع أن يوظف نفسه جنديا لكم في كل حركاتكم وفي كل سكناتكم وفي نومكم وفي استيقاظكم وفي ليلكم وفي نهاركم. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنام عينه والذي لا يغرب سلطانه والذي لا يعزب جبروته هو الذي يقدر على ذلك. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ قال ايه؟ ها؟ طبعا مستحيل، لابد ان يكون النتيجة كده. إن الكافرون إلا في غرور. غرور ها هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول الغرور بمعنى الكبر والاغترار بقوته، والمعنى الثاني الغرور بمعنى خداع غيرهم له، الخداع. يعني إما أنه خداع من نفسه وخادع نفسه ومغتر بقوته، وإما أن غيره قد غره وهو الشيطان الرجيم، شياطين الإنس والجن تبعنا سادتنا وكبراءنا. فإيه؟ طب ليه؟ هذول يغرونهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. غرور خداع خادع. أنا أنصرك، إني جار لكم. مش قال كده؟ إني جار لكم. فلذلك إن الكافرون إلا في غرور، إما بقوتهم أنفسهم وإما أنهم في خداع من الذين يخدعونهم من شياطين الإنس والجن. إن وإلا، إن في هذه الآية تفيد النفي، نفي، ولا يكون النفي بها إلا مع استثناء، إلا مع استثناء. تقول إيه؟ إن أنت إلا نذير، إن أنتم إلا في ضلال، إن الكافرون إلا في غرور. يعني ما الكافرون إلا في غرور، وهذا اسم أسلوب قصر وحصر. حصر حالة الكافرين، حالة الكافرين هذه في الغرور، يعني لا يتملكهم شيء إلا الغرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، هي العين. أمن يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك الله رزقه، إن أمسك الملك رزقه، من هذا الذي يرزقكم؟ بعد أن تقوم عليهم الحجة بهذه الأشياء الثلاثة ولا يستجيبون، يكون التعليق الرباني فلجوا في عتو ونفور. يبقى الأولانية إنه بكل شيء بصير، لأنها كانت أول محاجة لهم، فالأمر أمر توجيه. إنه بكل شيء بصير، يعني افهم. الثانية إن الكافرون إلا في غرور، لأنه ما فهمش، لم يفهم، ولذلك هو في غرور، في حاجة عاقة الفهم. ما هذا الشيء الذي عاقة الفهم؟ في الغرور. الثالثة ثلاث أدلة، وكل دليل أبدع من الثاني. إذن الذي لا يستجيب مع هذه الأدلة الثلاثة بل لجوا. ما معنى لجوا؟ اضطربوا واختلطوا، قالوا كلام فارغ، قالوا كلام ملوش لازمة، الكلام عكس بعض. لجوا أن اللجة هو الماء المضطرب أو كظلمات في بحر لجي مضطرب، مضطرب الموج في عتو اضطربوا اختلطت حججهم وحالتهم أنهم في عتو ونفور. عتو عن أي شيء؟ عن الحق. عتو عن الحق ونفور من الحق. تسكت ولا تضحك؟ تسكت ولا كبها؟ طيب يا اخواننا، بعد ما تصلوا على الحبيب عايز احنا كان فيه المرة الماضية اظن سؤالان يا راجل، السؤال اللي هو او ما العلاقة بين كذا وكذا دي كانت اللي قبلها. طب سؤال واحد وهو ما قول الله سبحانه وتعالى وبعثناه فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. جميل ده يا شيخ، انت بقى خلاص. مين هو سيدنا؟ مين؟ يونس ابن مين؟ ابن مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن مكة. وفي لفظ عند أحمد بن حنبل في المسند لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس ابن مكة، لأن طبعا لما ذكره الله عز وجل في القرآن ذكره في مواطن يعني أنه ذهب مغاضبا وأنه ابتلعه الحوت وهو مليم وأنه وحتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، فخشية أن يتبادر إلى الذهن أنه ممكن يكون في حد أحسن منه يعني ولا في حد أشد منه. لا ينبغي لأحد في لفظ لنبي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وسمي ذنون ليه؟ هو ذنون هو صاحب الحوت بالضبط، ترجمة الحرفية من العربية إلى العربية، وفي ترجمة من العربية العربية يعني لما يكون حاجة كلمة مش عارفينها نترجمها الى كلمة احنا عارفين. ها يعني في واحد نحوي الله اكبر، رجل نحوي كان عنده غلام يعني واحد خدام يخدمه، فكان في الليل ويقول للغلام ايه اصقعت العتاريف، كلام زي البارود. فصاحبك عتاريف مين قولي ده؟ فقال له سبحيلا، ده مين ده؟ ده الغلام، يعني انت هتبقى احسن مني؟ حدش احسن من حد، كل الاولاد تسع. اصقع بالعتاريف؟ قال سبحيلا. فقال ما سبحيلا هذه؟ النحو مش عارف حاجه ما جاتش عنده قبل كده. ما سبحيلا هذه؟ قال وما فقعت العتاريف؟ قال سألتك أصحت الديكة؟ قال قلت لك نعم. هذه ترجمة من العربية إلى العربية. فموضوعنا المختصر كده اللي هو ذو النون هو نفسه، لأن النون في اللغة الحوت وذو في اللغة هو إيه؟ صح. فذو النون هو صاحب الحوت. عشان دلوقتي تبص تلاقي يعني ايه ناس تسمي ابنها ايه زنون، زنون يعني صاحب الحوت. تدور على البيت والشارع والدنيا في حوت ما فيش بقى. طيب إخوانا، هذا شيء كثير ورزق وفير، جزاكم الله خيرا والله، شيء عظيم جدا. طب كل دواء شيخ أكل دلوقتي بجد صحة ياخد ياخد، ما فيش مشاكل، ياخد درجات مش لازم ياخد. هو شوف يا اخوانا، يعني لا اخفيكم ان انا والله اتبسطت جدا من التجاوب، يعني لما يحس الانسان ان عليه واجب ولازم يحله، ده بحد ذاته ده يعني درجه من درجات الطلب، درجه من درجات الطلب، ان الانسان جاد في الطلب حتى على الاقل ان يروح كلف نفسه من ايه، يبحث عن معنى كلمة، يبحث عن سؤال سؤله أو نحو ذلك. ولكن مع ذلك برضو فالإجابات المتميزة 100% أنها ستكون متميزة إن شاء الله. طب أنا تسمحوا لي أن أنا أجاوب منكم من الجمع؟ تفضل يا شيخ. وأرسلناه أي هذا النبي الكريم إلى 100,000 أو يزيدون. أهل التفسير والله أعلم وجهوها أحد توجيهين مشهورين، الأول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بالنسبة إلى معرفتكم أنتم، يعني بالقياس إلى، فالعرب وغيرها إذا كان العدد مثلا 10,400، ما بيقولش 10,400، يقول لك إيه يعني 10,000 أو أكثر. فالتعبير العادي هو أنه يسقط الكسور، خصوصا إذا كانت كسورا لا أهمية لها بالنسبة للإيه؟ للعدد. يعني العدد 100,000، 100,000 لما يكون زائد 25 نفر، يعني 15 نفر، 10 أنفار فوق 100,000، فأنت بتقول إيه 100,000 أو أكثر، الشرط يقول 100,000 و15 نفر زيادة. فالتعبير بكلمة أو أكثر هو تعبير دارج عند العربي بل عند غيرهم من الناس، تعبير صحيح، يعني يعني تعبير مستعمل عند العربي للتعبير أو للدلالة على أنه أهمل الكسور ولكنه عبر عن وجود هذه الكسور بكلمة أو يزيد، فهو أهمل الكسر بمعنى أنه أهمل عدده ولكن أشعر أن هناك كسر زيادة، وده كثير. حتى العلماء نفسهم يقولوا إيه إهمال الكسور، إهمال الكسور يعني لما يكون مثلا العدد 100,000 و5 هنقول 100,000، والواحد يقول يا اخي ده فيه 5 زياده، يقول يا اخي يعني انت ما انتش عارف 5 كده. لم تجر العاده على ان الواحد يحط الخمسه فوق ال 100,000، انما العاده ان هذه الاعداد الضخمه اذا كانت الكسور بالنسبه اليها قليله جدا بحيث لا توازن ولا تقارن، فحينئذ يؤتى بالعدد فقط. فاذا اراد ان ينبه ان هناك كسورا يقول ايه او يزيد أو أكثر. فهذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن أوها هنا بمعنى بل يزيدون. الجمع بين التأويلين أو التوجيهين أنه هو واحد، هو واحد، أنه لما لم يعتبر الكسرة قال 100,000، ولما أراد أن يشعر بوجود كسر زائد قال أو يزيدون، فكانت النتيجة أنها بل يزيد. معايا قلنا هذا هو. نعم أن كلمة بل أو يزيد أو هنا بمعنى بل فكأنه قال وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيد. قبلت في ذهن الإضرار بس هو يعني عشان أقول لك يعني بس نبال على الميكروفون عشان ما يسمعوناش العلماء دول جزاهم الله عن الإسلام خيرا. هو لو قلنا أني أو يزيدون بمعنى بل يزيدون نفس الإشكال قال لأنه هو إحنا بنهرب منين؟ من نسبة الجهل أو الشك، نسبة الشك إلى الله سبحانه وتعالى، والشك نوع جهل. طب هو بل إدراك، والإدراك معناها أننا قلت شيئا وعرفت أن الصح خلافه فإيه؟ فإدراك. ده المعنى الظاهر والمتبادر للإدراك. ولذلك المعنى الأول هو الأصح. ليه؟ لأنه دي طريقة العرب، وإحنا ما نتكسفش من إجراء الكلام العربي المبين على طريقة العرب في الكلام. هذا شيء يعني ليس فيه شيء، يعني هذا أمر طبيعي. ليه؟ لأن القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين، يعني جاء بطريقة العرب في الكلام. فإذا جاء بطريقة العرب في الكلام وهو اللي بيخاطب العرب فلا بأس بمثل هذه الأشياء. جزاكم الله خيرا.